الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الموت الثلاثين بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وقد انتهينا من السادس عشر المجاهدة. فقل بعد ذلك إلى سلي يديه وهو آخر من أحاديث هذا الباب عن سعيد بن عزيز عن ربيعة عن أبي إدريس بن خيلة عن أبي ذر بن آدم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أو فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوتم فاستكسوني أكسكم. يا عبادي كلكم تكتمون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لم تبلغوا دري فتضروني ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في سعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص النخلة إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أنبئكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد راوي الحديث سعيد بن عبد العزيز: كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جفا على ركبتيه أي جفا على ركبتيه توقيرا لهذا الحديث القدسي الجميل. رواه مسلم في صحيحه ورواه أيضا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مسنده وقال: ليس لأهل الشام حديثا أشرف من هذا الحديث أي ليس هنالك حديث يرويه أهل الشام من علماء الحديث حديث يرينه أشرف من هذا. وهذا إشارة إلى أبي مسلم الخيلاني، أبي مسلم أي عفوا أبي إدريس الخيلاني من علماء الشام، وهو من التابعين الذين عاشوا في الشام وتوفوا في دارية. هما اثنان، أبي مسلم الخيلاني وأبي إدريس الخيلاني، وعائلة الخيلاني لا تزال موجودة ومعروفة في هذه البلدة أي هذه الضاحية. وبما أن أبا إدريس الخيلاني كان معتزا برواية هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رواها عنه الإمام مسلم في صحيحه، لذا يقول الإمام أحمد: ليس لأهل الشام، إشارة إلى أبي إدريس الخيلاني، حديث يروونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف من هذا الحديث. هذا الحديث حديث قدسي، وأظن أنه قد سبق أن ذكرنا تعريف الحديث القدسي والفرق بينه وبين الأحاديث الأخرى، وأعيد التعريف مرة ثانية. الحديث القدسي هو ما يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، لأن يقول الله تعالى كذا وكذا. هذه العبارة يرويها رسول الله عن ربه، ولكن ما الفرق الذي يبقى بين القرآن إذن والحديث القدسي؟ الحديث القدسي صياغة الألفاظ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يروي رسول الله الكلام عن الله، يقول: قال الله تعالى كذا وكذا. أما القرآن فصياغة الألفاظ والمعنى كل ذلك من عند الله عز وجل، وليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن إلا التدوير. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد ناقل للقرآن عن الله، لا يزيد عليه حرفا ولا ينقص منه حرفا. وهذا القرآن هو المعنى بقول الله عز وجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه اليسير فما منكم من احد عنه حاجز. لو تقول علينا، هذا كلام الله، اي لو ان محمدا صلى الله عليه وسلم اشتأت علينا، نسب إلينا ما لم نقل بعض الأقاويل، كلمة حرف أي شيء، ونحن لم نقل ذلك، لأخذنا منه باليمين أي لحاسبناه بالقوة، لحاسبناه حسابا عسيرا، ثم لقطعنا منه اليمين. اليقين هو هذا العرق الذي إذا قطع انتهت حياة الإنسان، أي لا يمكن لمحمد عليه الصلاة والسلام أن يكذب على الله فينقل على لسانه شيئا. هذا عن القرآن، القرآن كله كلام الله، ليس فيه حرفا من رسول الله زيادة ولا نقصان. أما الحديث القدسي فالمعنى من عند الله، والرواية أيضا يرويها رسول الله عن ربه كما يروي القرآن، لكن مع فارق واحد بين الحديث القدسي والقرآن، أن ألفاظ الحديث القدسي صياغة هذا الأسلوب من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا يتبع الفقه. إذا الفقه كلام الله لفظا ومعنى وصياغة وحقا، ولا يوجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم منه إلا النقل، يعني هو دليل أمين على رواية هذا الكلام من الله إليه. قد يكون قائل يعني إذا الرسول عليه الصلاة والسلام ليس له من عظمة القرآن شيء، يعني نصف القرآن بالبلاغة والروعة، ونصفه بالإعجاز، ونصفه بأنه محصول حقائق علمية، يذهل لها العلماء حديثا. وعندما نقول رسول الله مجرد جليل، نكون بهذا قد يعني جعلنا الرسول صلى الله عليه وسلم بعيدا كل البعد عن ان يكون له قدر فيما يتضمنه القران. وبهذا نقول ان اعجاز القران لا تبلى فيه لرسول الله، بلاغة القران لا تبلى فيه لرسول الله، المعاني العلمية في القرآن لا قبل فيه لرسول الله. أليس هذا حقا من مكانة رسول الله؟ قد يكون قائل هذا الكلام، ومن الذي يقوله؟ لا يكون إلا خداع مدجل. ولكن كما يوجد في الناس خادعون ومدجلون، يوجد أيضا في الناس سذج وبسطاء يمتل عليهم أسلوب الخادعين والمدجلين. يعني لو قال قائل في مدرسة مثلا أو في جامعة ربما أمام طلاب، أنتم تعظمون محمدا عليه الصلاة والسلام وتحبون أن تقدروه، طيب أيهما أكثر تقديرا لرسول الله؟ أن نقول إن محمدا بريء وهذا القرآن العظيم ليس له قدر في صياغته ولا في معانيه ولا في قوانينه وشرائعه وعلمه، أم أن نقول إن هذا القرآن العظيم إنما أبدعه عقل محمد عليه الصلاة والسلام؟ أيهما أكثر تعظيما لمحمد عليه الصلاة والسلام؟ قد يقصد بعض السذج والبسطاء، ولا نقول الحمقى، من الناس يفكر يقول فعلا الحال الثاني أكثر تعظيما لرسول الله. أنا كلما عظمت رسول الله يكون ذلك أولى به وأولى به، وهذا يقتضي أن أقول إن محمدا هو صاحب هذا القرآن، وأنه هو الذي صاغه، وبالتالي فإن محمدا يقبل في أعيننا، لأن هذا القرآن العزيز الذي لم يستطع منذ 14 قرنا ونوّل أن يصوغ مثله أحد، إنما استطاع فرد واحد أن يأتي مثله، ألا وهو محمد عليه السلام. هذا أكثر تعظيما لرسول الله، قد يكون قائلا هذا الكلام. لكن إذا نظرنا وعدنا إلى العقل والمنطق، نجد أن هذا سؤال إنسان مدجل دجان وخادع، ولا يحتاج الإنسان لكشف دجله إلا إلى عقل بسيط. أذكر أن إنسانا معروف في هذه البلدة كان يعلم مات يقود اتجاها فكريا هداما. كان يدرس في مدرسة دار المعلمين منذ سنوات طويلة، من أكثر من 20 عاما أو قرابة 30 عاما. قال لطلابه ذات يوم، وقد كان يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم: نحن نريد أن نعظم محمدا، ولكن أي منهجين أحرى بتعظيمه؟ أن أقول إن محمدا مجرد بريد نقل إلينا هذا القرآن من عند الله وهو وجه لم يصف شيئا من آياته ولا علاقة له بشيء من قوانينه ولا علاقة له بشيء من علومه، وإنما هو كلام وصياغة ومعاني من قد نقله عنه محمد عليه الصلاة والسلام. هل هذا هو الأسلوب الأحرى بتعظيم رسول الله؟ أم الأسلوب الأحرى بتعظيمه أن أقول إن هذا القرآن العزيز المعجز الرائع الذي يزيد علما يحارب فيه الأولين والآخرين إنه من تأليف محمد عليه الصلاة والسلام وإبداعه؟ كان نخرق على الطلبة بهذا السؤال، ولكن في الواقع أن الطلبة وهم في الدرجة الثانية ثانوية لم يمتلئ عليهم هذا الخداع الأخرق، فقام واحد منهم وهو حي يرزق قال له لهذا الأستاذ الدجال، قال له: أيهما أحرى وأليق بتعظيم رسول الله؟ أن نقول إن محمدا كاذب أم أن نقول إن محمدا صادق؟ إذا قلنا إن القرآن من تأليف محمد عليه الصلاة والسلام وإبداعه من أجل أن نعظمه، فقد نسبنا محمدا صلى الله عليه وسلم بذلك إلى الكذب، لأنه يقول في كل مساء وصباح هذا ليس كلاما وإنما هو كلام الله عز وجل، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي النبي. فإذا قلنا مع ذلك لا بل هو من كلام محمد عليه الصلاة والسلام ومن إبداعه وصياغته، فقد نسبنا محمدا عليه الصلاة والسلام إلى الكذب والدجل على الناس جميعا. بينما إذا صدقناه فيما قال فنحن بهذا نسبناه إلى الصدق ولم ننسبه إلى الكذب. قال هذا الطالب الشاب لهذا الأستاذ المدجل، قال له: أيهما أكثر تعظيما لمحمد عليه الصلاة والسلام؟ أن نقول عنه إنه صادق أم أن نقول عنه إنه كاذب؟ مع العلم أننا إن قلنا القرآن كلام محمد فقد قلنا عنه إنه كاذب، فبهت بهت ولم يحر جوابا قط بشكل من الأشكال. ولكن مع ذلك يوجد هنالك كثيرون ممن ينطلي عليهم خداع الخدائين وممن يؤخذون بدجل المدجلين حتى ولو كان الخداع مكشوفا مثل هذا الكلام. انا اعلم ان كثيرين من المستشرقين ومن لف لفهم يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث فيهم أنهم يعظمونه وأنهم يبجلونه ويحيثون كلاما بحسب الظاهر كلاما مليئا بالثناء على محمد عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الثناء بهميزة إلى الرسول بالسامع أي القارئ إلى أن محمد عليه الصلاة والسلام صاحب فكر جاء إلى الناس بإبداعاته الفكرية وصاحب رأي فهو مصلح من المصلحين، فهو الذي فكر وصاغ القرآن، وهو الذي أبدع قانونه، وهو الذي جمع العرب على المنهج الذي اخترعه له. يعظمونه حتى يكون للناس البسطاء السدة من هذا التعظيم ما يشبه حقن المخدر، فيقع هذا المسكين الساذج تحت سلطان هذا الخدر الذي يغش على عقله، فينساق وراءه السياق المسلم، السياق المطمئن الى ما يقول، وينظر اخيرا واذا به وصل الى نتيجه يتصور فيها محمدا عليه الصلاه والسلام انسانا مر من جنب هذا العالم كما مر كثيرا من العظماء والمسلمين، فكر وابدع ودعا قومه الى قيم صلحت حينا من الزمن، ثم ان العصر تبدل وانتهى ميقات اكثاره وانتهت آرائه البديعه، وكان حقا ان نتجاوز هذه الاراء ونهملها لان عظمته عظمه ناتجه عن بيئه ونسجها طورا معينا كان العالم يمر به. فلما انتهى هذا الطور طولت تلك العظمه ايضا، هكذا ينساق هذا المسكين الابله وراء هذا الكلام. وانا لا ازال اذكر يوم كتب ذلك الكاتب الامريكي كتابه الذي تكلم فيه عن 100 من العظماء، نعم العظماء 100، وذكر اسم محمد عليه الصلاة والسلام في رأس قائمة هؤلاء العظماء. ما أكثر السدة والبسطاء المساكين الذين صدقوا لهذا الكلام يا صاحبه، وما أكثر الذين اقتنوا هذا الكتاب واعتزوا به ورفعوا به بأس عالية سذاجة ما بعدها سذاجة. ويخيل إلي أن المؤلف وأمداده من أبناء فئته عندما يرون هذا الرواج لكتابه يضحكون ويقهقرون من غفلة وبله كثير من المسلمين. نعم عبارة عن تميم، تميم واضح ينسبونه ليجر المسلمين الى هذا الكمين ولينصر من خلال هذا الكلام نبوة محمد عليه الصلاة والسلام ورسالته التي حمله الله عز وجل اياها. نعم ينصر هؤلاء الناس هذا المعنى ويحكمونهم بمخدر العظمة والعبقرية وما إلى ذلك، نعم حتى يوصلوا هؤلاء الناس كثيرا إلى أن صحيح محمد عليه الصلاة والسلام عظيم، لكن عظمته انتهت مع عصره، فنحن نعظمه كما نعظم أساطين التاريخ وندرس عظمة كل إنسان في عصره الذي عاش فيه. ولا نزال أنفسنا مقيدين تحت أفكاره. فهل الأمر كذلك؟ هل الحقيقة كذلك؟ أتمنى أن يكون المسلمون لهم من الوعي وسداد الفكر ما يجعلهم أقل المراتب لا يقعون في شرف هؤلاء الناس. أتمنى أن يكون لهم من الوعي أقل الدرجات ما يجعلهم في نزهة من جزل المبذل. ولكن كثيرون هم الذين يتبخر ويطول ويتداعل ويتداعل وينفعون كالاطفال وراء هؤلاء الناسبين. نعم. وباسم ماذا؟ باسم العلم. انا اذا امنت بان محمدا رسول فانا رجل غيبي وانا شارد عن طريق العلم. وانا اذا قلت ان محمدا كان يكذب وانه هو مؤلف هذا القران وانه هو مصدر هذا التشريع وانه ليس رسولا ولا نبيا كما كان يقول، اذا فانا رجل علم. انا بهذا رجل علم. ولكن اذا امنت بان محمدا عليه الصلاه والسلام كما يقول القران قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد، هذا انا وهذه هويتي. اذا امنا بهذا الذي يقوله القران فقد شربنا عن جادة العلم واصبحنا غيبيين. والله ان انسانا ممن يأخذون يعني جراعات الحشيش او ما هو اسوء من انواع المخدرات التي ظهرت في العالم، هؤلاء الذين يأخذون زرعة اخرى زرعة من هذا لا يتطوعون كما يتطوع حاجته، ام تقول ان محمدا كان دجالا وكان يكذب على الله وعلى الناس؟ هذا هو العلم، هذا هو العلم. وان تقول ان محمدا كان صادقا كان عظيما، نعم، وكان كاذبا، هذا هو العلم. عظيم الكذاب في التناقض. ان اقول ان محمدا كان عظيما عبقريا ودجالا وكذابا، هذا هو العلم. وان اقول ان محمدا عليه الصلاه والسلام كان صادقا مع نفسه، صادقا مع قومه، صادقا مع ربه، وهذا الكلام كان امينا على تبليغه للناس كما قال قل نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين. لا، هذا عباره عن كلام غيبي وكلام شارد على العلم. انا احب ان اعلم ما العلم، ما هو العلم، وما الفرق بين العلم والتجديد. إذا آل العلم إلى أن يصبح جدوله وجدول البشر واحدا فلنقدر أربع تكبيرات على ما يسمى العلم، فقد امتزج هذا بالجهل وأصبحا شيئا واحدا. محمد عليه الصلاة والسلام الذي كان يسمى الامين الى ان وقف الشيب الطيبين لم يكن يكذب على احد ولو كان في الكذب هلاكه، حتى انهم كانوا يضربون المثل بصدقه، وحتى ان احدهم كان لا يعرف صندوقا للأمانة إلا صندوقا واحدا هو بيت محمد عليه الصلاة والسلام. فما من رجل يريد أن يحفظ أمانة ويبيعها عند إنسان إلا ويبيعها عند محمد. وما من إنسان يريد أن يحتفظ بسر إلا ويحتفظ به عند محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل الذي صدق عمره مع الناس ووصفه قومه بالصادق الأمين، يصدق مع الناس ويكذب على الله، سبحان الله. القرآن العلم يكون لنا، القرآن كلام محمد. إذا قلت القرآن كلام محمد فأنت رجل علم، وإذا قلت القرآن كلام الله فأنت رجل علم. إذا قلت القرآن كلام محمد عليه الصلاة والسلام فقل لي باسم العلم الذي تتبجح به. يا من لا تعرف فرقا بين العلم والعلم، فلماذا كان يتلجلج إذا سئل عن موضوع يقول يا أبي يعني من جهل حتى تنزل آية تجيب السائل فيما سأل؟ إذا كان القرآن كلام محمد فلماذا ينشر جهله بين الناس؟ لماذا رأسا ما يكونها آية لتدركها على لسان الله عز وجل؟ التفجير لا سهل. نسأل باسم العلم ما هو أبلغ من ذلك. لماذا في كثير من الأحيان يسأل عن أمور فيشتهر لأن الوحي منقطع عنه فيجيب حسب اجتهاده ويظن نفسه قد أصاب الحقيقة؟ وإذا بآيات من القرآن تنزل عليه وتخطئه وتأمره أن يعيد النظر فيما قال لأن يقول نقود ما أخبر به الناس لأن ما قاله خطأ وليس حقيقة. طيب إذا كان القرآن كلاما نعم، فلماذا يتخذ هذا الموقف؟ هل هنالك إنسان ناوي أن يفتح نفسه؟ هل هنالك إنسان نهوى أن يعني ينزل سمعته إلى الحديث؟ تقوم امرأة أوس بن الصامت خولها رضي الله عنه تقول له يا رسول الله إن زوجي قال لي أنت علي كظهر أمي، شبهني بأمه. ما هذا الكلام؟ ماذا؟ ما في وحي الآن؟ الآن الرسول يفكر كما نفكر. قال لها ما أراك إلا قد حرمت عليه، يعني ما أظن إلا أن هذا كلام قد حرمت عليه. قالت له يا رسول الله لعله لا يريد طلاقا. قال ما أراك ما أراك إلا قد حرمت عليه. عادت قد تناقشه وتقول له يا رسول الله إنني منه صبية انضممتهم إليه داعي وانضممتهم إليه جاعي، يعني أنا في مشكلة. يقول لا ما أراك إلا قد حرمت عليه، ما عندي غيره. فقامت على تقول أشكو إلى الله أمر، نسأل باسم العلم، نسأل الدجالين الذين يغطون دجلهم بالعلم، نسألهم باسم العلم عن هذا الموقف. تخرج خلع رضي الله عنها وبعد دقائق تنزل هذه الآية على رسول الله: قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورتنا والله سميع بصير، إلى أن قال والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللاتي ولدنهم وإنهم ليأتون منكرا من الخير يسيرا إلى أن قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس إذا ليس طلاقا هذا الذي يقول هذا الكلام عليه أن يفسر كلامه هكذا يقول الله هكذا يقول القرآن إذا قال والله ما قصدت طلاقا إذا لا طلاق لكن يؤدب هذا الإنسان قبل أن يعود إلى زوجته ينبغي أن يكفر بأن يأتق رقبة أو يطعم 60 مسكينا أو يصوم 60 يوما استدعى رسول الله قوله وطلع عليها الآيات وأنبأها أنه أخطأ مثل العلم نسأل الدجالين إذا كان القرآن كلام محمد عليه الصلاة والسلام فما هذا الموقف وكيف يفسره العلم الرجل العظيم مولع بأن يكون نفسه بأن ينزل دعاية نفسه إذا القرآن كلامه خلاص رأسا بما تفق الثمين شيء أن ينزل الوحي العلي نعم ويكتب نفسه ويقرأ ما يشاء ويقول لها هذا كلام كما قال باسم القرآن انتهى الآن ما هي هذا الموقف وما أكثر المواقف التي من هذا الخبيث ولعلكم جميعا تعلمون قصة عبد الله بن أم مكتوم وهو الرجل الفقير الضريق عندما كان يمر بالسوق وسمع صوت رسول الله يحاور بعض المشركين زعماء المشركين فتحول إلى حيث يقف رسول الله وأخذ يسمع كان رسول الله آنذاك يجادله بعض من زعماء قريش والرسول من هلك معهم يؤمن خيرا من مناقشتهم فسمع اخذ يسمع عبد الله بن ام مكتوم واشترك معهم في السؤال عبد الله بن ام مكتوم رجل مسلم مؤمن دائما مع رسول الله فقير لا يأبه به زعماء قريش الرسول اعرض عنه مجتهدا ما هو اجتهاده؟ اجتهاده ان هذا من اهل الدار وانني دائما معه واما قليلا فاجلس اليه وارى سؤاله واجيبه اما هؤلاء فرصه لا اريد ان اضيع الفرصه فلم يجب عبد الله بن ابي مكتوم وبقي منصرفا الى زعماء قريش هذا الثانية يسأل ما اجابه رسول الله هذا الثالثة يسأل ما أجابه فأخذ طريقه ومضى ربما الرجل يعني شعر أن خاطره قد يعني انجرح أصابه شيء وكان هذا اجتهادا من رسول الله طيب القرآن كلام رسول الله هكذا يقول العلم مرة أخرى باسم العلم نسأل الدجالين كيف تنزل سورة كاملة عتابا لرسول الله لا أكثر من عتاب تأييدا لرسول الله كيف أفسر أن هذا القرآن كلامه عبس وتولى أم جاءه الأعمى وما يدري لعله يزكي أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدق فقد بيده وتنصف إلى كلامه وتجيبه وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره بسعة مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكثره إلى آخر السورة كلها نزلت عتابا لمن؟ لرسول الله باسم العلم أسأل الدجالين كيف افهم ان هذا القران كلام محمد؟ اذا تنفس العلم هذا التنفس والله ان الجهل لاشرفهم. واذا آل العقل الانساني الى ان يتعامل مع الخرافه والنهج والوهم باسم العلم والى ان يصف الحقائق العلميه بالغيب وما الى ذلك فما اتعظ العقل الانساني الذي يتعامل معه هذا الانسان. القران كلام محمد عليه الصلاه والسلام باسم العلم نسال. محمد عليه الصلاه والسلام يعلم الغيب، نسال العلماء الذين لا يتعاملون مع الغيب، هؤلاء ابناء جلدتنا موجودين فيما بيننا. يعني اتمنى ان لو يعني غذى الواحد منهم نفسه بشيء من غذاء العلم حتى اطرح له، ولكنهم يرواه يموتون ظمأ الى قطرات من العلم وهم يتوهمون انهم يتقلبون في بحار العلم والفهم. محمد عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب، هذول ما بتعمل بالغيب، هذول مبنيين ما في شيء اسمه غيب. اكيد الغيب الذي سيقولون لا لا لا، محمد عليه الصلاة والسلام عظيم عبقري كسائر العظماء ويرى ما امامه ويتعامل مع الطبيعة. طيب محمد عليه الصلاة والسلام رجل لا يعلم الغيب، لأنه ما في شيء اسمه غيب، لا عظيم لا عبقري، فالقرآن كلامه. يقول محمد طبعا كما يقول هؤلاء في قرآنه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأة. كيف علم محمد أن أبا لهب سيموت كافرا وسيصلى بسبب ذلك النار التي توعده الله بها؟ وكيف علم أن امرأته أيضا تظل على كفرها وتموت كافرة؟ ما الذي أدراه؟ يسأل الذين يتبجحون باسم العلم والذين ينظفون ثيابهم من رصاص الغيب حتى ما يصير يعني خرافيين. نعم، نسأله كيف قال محمد هذا الكلام؟ إذا قلنا أن هذه سورة كلام محمد عليه الصلاة والسلام، طيب محمد عليه الصلاة والسلام رأى من هو شر من أبي لهب أسلم، أليس كذلك؟ عمر بن الخطاب الذي خطط لقتل محمد عليه الصلاة والسلام، أبو لهب ما فعل ذلك، أسلم أم لا؟ خالد بن الوليد الذي حصد العشرات من الصحابة وقتلهم، أسلم أم لا؟ من بنت عتبة التي راقت كذبة حمزة، من الذي كان يتصور أنه مسلم، أسلمت أم لا؟ وحشي الذي سخرته هند لقتل حمزة العبد الأسود، وحشي أسلم أم لا؟ أسلم. كل هؤلاء أسوأ من أبي لهب. أبو لهب من؟ عم رسول الله. إذا تصورنا أن واحد من هؤلاء قد يسلم، أقرب هؤلاء إلى العقل البشري المسلم من هو؟ أبو لهب. طيب كيف يقول محمد عن أبي لهب في قرآنه؟ طبعا القرآن كلامه على حسب كلام العلميين نعم. كيف يقول محمد عن أبي لهب سيصلى نارا ذات لهب لنفسه وامرأته؟ ألا يخشى محمد عليه الصلاة والسلام من حبس أبي لهب أن يقتل في ذلك، أن يذهب في يومنا إسلاما؟ ومحمد يقول الإسلام يجد ما قبله. نعم، أنا يخشى محمد عليه الصلاة والسلام أن يعلن أبو لهب الإسلام حتى يظهر كذب محمد عليه الصلاة والسلام ويقول ها أنا أسلم، صاحبكم يقول الإسلام يجب ما قبله وهو ينقل عن ربه أنني سأصلى نارا ذات لهب. كيف سأصلى نارا ذات لهب؟ محمد عليه الصلاة والسلام ألا يخشى هذا؟ لأنه أسلم لا أسلم، بل سعدك من أسلم بأي عقل وبأي ميزان علم، ومهما كان هذا الإنسان أبلع مغفل، كيف يمكن أن يقول عقله إن هذا الكلام كلام محمد عليه الصلاة والسلام؟ انظروا أيها الأخوة كم نهبط في بركات البلع والغفلة والسذاجة والعمق. الناس باسم العلم يهبطون وهم يتصورون انهم صاعدون. هذا الشيء يعني البداهة العقلية تكشف آفاقه لكل انسان مفكر حر. كيف يكون القرآن كلام محمد عليه الصلاة والسلام وهو القرآن يقول عن اليمين من المغيرة؟ نعم، الله قتل وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نزل ثم عبس وبصر، شوف التصوير، ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأسويه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. هذا كلام محمد باسم العلم الأبلغ وباسم العلم الخرافي نقول هذا كلام محمد عليه الصلاة والسلام. هذا التصوير العجيب لتذكير الوليد بن المغيرة في القرآن، فكر فكر ذهب رجع كان يشوف الى ما هو الى ما ان هذا الا سحر يؤثر، ان هذا الا قول البشر. هذه هي نتيجة الذهاب القياد التقصير التفكير. نعم، محمد كيف يجري التوحيد عنه سأصله سفر بسم الله؟ طيب هذا الاخر الا يمكن ان يسلم؟ وما ادرانا ان الوليد بن المغيرة لم يسلم مسلم؟ ومن الذي يعلم؟ لهؤلاء الذين يقولون القران كلام محمد لا يتعاملون بالغيب ابدا ولا يؤمنون ان هنالك غيب حتى نقول ان محمد كان مطلع على الغيب. نعم، والغيب ماذا؟ السؤال، هل ثلث الذين يتمشدقون باسم العلم ويتصورون ان محمدا رجل مصلح مر مع الزمن وعلينا ان ندرس حياته كمصلح مر وانقضى دوره؟ هؤلاء الناس يحملون انفسهم مسؤوليه ضروره الاجابه عن هذه الاسئله باسم العلم، فلماذا لا يجيبون؟ لماذا لا يجيبون عن هذه الاسئله؟ ولتمنيت والله ايها الاخوه لان الاحق هؤلاء الدجالين باسم العلم ان يقف واحد امامي يوما من الايام، لا متحديا بل باحثا، واساله كيجيبا لعلي انا المخطئ. تمنيت، ولكن كل منهم يقول كلمته الضخمة التي لا رصيد لها عندما يكون في موقف كموقف نعم ذلك الطائر الذي يضع النعام الذي تضع رأسها في الغنم فإذا جاء من يريد أن يحاكم ويناقش فر ولا فرار الملبوس لا يا أخي برجلين بس تعلمنا بس تشرح لنا نحن جهال نحن جماعة غيبيين بس فهمنا نحن جد دعاء فلماذا عم تعرف هذا يدل على شيء آخر بلاء هو أننا نفكر بعقول غيرنا أما دماغنا عبارة عن وعاء فارغ امتلأ بعقول الآخرين وهذه الظاهرة تسمى عبارة عن مصير كبير يسميها قابلية الاستعمار ليست المصيبة الاستعمار الواقعي فما أيسر أن يصد الاستعمار بالتحرر وأدواته ولكن المصيبة قابلية الاستعمار رد أرض قهرت منه مستعمرين ورد أرض قهرت ممن كان يتلاعب بأهلها وممن يمتص خيراته لكن طالما العقول خاضعة لقابلية الاستعمار فماذا تفعل؟ عندما يأتي صعلوك غربي يعني ضد إكرام رسل مثلا عندما يأتي إنسانا مثل هذا الذي ألف هذا الكتاب العظماء عندما يأتي إنسان مثل غير جهل هذا الغربي يفكر نخرج من رؤوسنا عقولك ونضع عقولها في مكان عقولنا نفكر بعقولهم هذه هي المصيبة الكبرى تخرج فكر بذاتك اذا كان هذا الامر خرافة حقا فاركل هذه الخرافة بقدمك ومبروك لك موقفك واما اذا كنت تتعامل مع العلم وانت تسمي العلم خرافة فاستيقظ انقذ نقطة من سباقك من ذهولك كيف القرآن كلام محمد كيف اي كلمة علمية يمكن ان ترفض هذا الوهم الخرافي كم نعم اتمنى ان وضع النقاط على هذه الحروف انسان علمي حتى اتبعه كيف لك لكن كيف هذا فمن اذا انتهينا الى ان القران لفظا ومعنى وصياغه كلام محمد كلام الله عز وجل ومحمد عليه الصلاه والسلام مجرد مبلغ عندئذ لا بد ان نحمل انفسنا مسؤوليه ما يقوله لنا هذا القران وهذا هو الذي يجعل هؤلاء الناس يفرون متى قلت باسم العلم والمنطق والحقيقة أن القرآن كلام الله إذا هنالك إله إذا هذا الإله أمر أوجب حرم أباء نهى إذا ينبغي أن نتحمل مسؤوليات أوامره ونواهيه وضعنا أو وضع لنا شرائع من الذي يستطيع ان يناقش هذه الشرائع وقد امنا ان الواضح هي الله الباري عز وجل انبانا عن وقائع سنجدها امامنا بعد الموت حياه البرزخيه وبعدها الحياه الاخره من الذي يستطيع ان يناقش في هذا الباري عز وجل حدثنا عن حساب وعذاب ونعيم من الذي يستطيع ان يرد هذا الكلام لكن طيب اذا اردت ان افر من هذه المسؤوليات فهل استطيع ان اسر فعلا اذا اغمضت عيني ووضعت على عيني عصابه التجاهل والتغافل وقلت هذا ليس كلام الله كلام محمد عليه السلام وانا اعلم انني اتلاعب بالحقائق هل هذا ينجيني فعلا من المسؤولين؟ لا ينجيني من المسؤولين. الحقيقة قائمة إن عرفتها أي لم تعرف. الحقيقة ثابتة. علمك بها أو جهلك بها لا يغير ولا يقدم شيء. هذا الأمر ينبغي أن نعلمه وينبغي أن نكون على بينة منه. هذا الكلام دونيس يعني ما كان يعني في بالي وانا قد بدأت بهذا الحديث ان اذكره لكن عندما اخذت اشرح الفرق بين القرآن والحديث القدسي يتقن التعريف ان اوضح ان القرآن لفظا ومعنى كلام الله عز وجل وجدت ان هنالك فائدة كبيرة جدا من فتح ملف هذا الكلام لأننا يا للأسف نعاني من مشكلة حضارية خطيرة جدا ما هي أننا عندما نقرأ لنتعلم لا نتعلم لنبحث عن الحقيقة وإنما يتعلم كثيرا منا يقرأون ويتثقفون ليستخدموا ثقافاتهم لأهوائهم ورغائهم هذه مصيبة وبلاء حضاري ساحق يعني مثلا كثيرون يقرؤون لكن قبل أن يقرأوا يضعون مخططة في أذانهم من يخطط يقول أحدهم في ذهنه أنا أريد أن أتثقف لأن ثاني إلى قرار أن ما في دين ما في إله ما في شرائع والإنسان حر يفعل ما يشاء أريد أن أصل إلى هذه النتيجة بحق أو بباطل وعلى من السهل علي أن أصدق كل كلام أتعلمه بصدق رأيتي نعم هل العلم مطلوب من اجل الوصول الى الرغائب اشرف شيء في الدنيا العلم لماذا لانه الضياء الذي ينير لك الطريق الى الحقيقه واشرف من العلم الحقيقه وشرف العلم لانه ضياء يدلك على الحقيقه فما رايك اذا استخدمت العلم كذاك انفتلتها من اجل ان تحقق هذه الدابة يعني العلم هوى نفسي رغائبي فقط مهما كان الامر لماذا في سبيل اي مصلحة في سبيل اي تجارة انت رائدك البحث عن الحقيقة كما نقول دائما اذا الحقيقة كانت حيث الالحاد فعند الإلحاد نقف ونعتنق إذا كانت الحقيقة حيث الإيمان بالله فعند الإيمان نقف ونعتنق هذا الإيمان وإذا اعتنقنا الإيمان طبعا لابد أن نتحمل مسؤوليات هذا الإيمان قولا واحدا بدون شك أما أن أسير على خلاف هذا المنوال فهذا تنكد عن جادة العلم أنا لا أقول الدين تنكد عن جادة العلم لذلك أنا أذهل عندما أجد غربيين عاشوا في حلقة الإلحاد ثم أنصح لهم أن يفكروا بعد تفكير انتبهوا للحق نقضوا أيديهم من الماضي ومما تعودوا عليه من شهوات وآية واعتنقوا هذا الدين الحق وتحملوا مسؤوليات هذا الدين لأنك سألتهم لماذا يقول أنا رجل علم؟ لعلمي أرسلني إلى هذه الحقيقة وكنت جاهلا. بينما المسلمون كثيرا من المسلمين يغشي على عقله، وإذا رأى الحقيقة عن يمين يضع وشاحا نعم أمام يمينه لكي لا يرى الحقيقة، وإذا لحقت الحقيقة إلى اليسار يضع هذا الحاجز عن لسانه حتى لا يرى هذه الحقيقة. لماذا؟ في سبيل ماذا؟ وأنت غدا ستقف أمام هذه الحقيقة. هذه المقدمة كان لابد منها. وأنهي هذا الدرس بأن أقول لكم سنأخذ بجاهي إن شاء الله درسين بمناسبة عيد الأضحى المبارك إن شاء الله يوم الاثنين المقبل ويوم الخميس، وموعدنا إن شاء الله تعالى الاثنين بعد المقبل إن أحيانا الله وكل عام وأنتم بخير.